الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، شرعنا في الدرس الماضي في تفسير سورة الشمس وذكر شيء من معاني آياتها. سورة الشمس مكية أو مدنية؟ عندك يا أبا رشيد، مكية أو مدنية؟ مكية. طيب، أقسم الله عز وجل في مطلع هذه السورة بالشمس وضحاها. المراد بقوله وضحاها ماذا؟ ضحى الشمس، يعني وقت الضحى، وقت ارتفاع الشمس. والقمر إذا تلاها، ما معنى والقمر إذا تلاها؟ تبعها. طيب، تبعها في ماذا؟ قيل أنه تبعها في الغروب، يعني أول الشهر عندما تغرب الشمس ثم يغرب بعدها الهلال. وقيل تبعها في الإضاءة بعد غروبها، عندما يكون القمر ظاهرا في الليل تغرب الشمس والقمر يضيء بعد ذهابها. وقيل تبعها في مصالح الناس، في مصالح الناس. فكما أن للشمس مصالح ومنافع ينتفع بها الناس، كذلك القمر يتلوها في تلك المصالح والمنافع للناس. والنهار إذا جلاها، والنهار إذا جلاها ما معنى والنهار إذا جلاها؟ جل ماذا؟ طيب، النهار إذا ظهر، لكن الضمير في جلاها يعود على الشمس، يعني إذا أظهر الشمس، ظهرت الشمس في النهار. والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها ما معنى يغشى؟ غطى ضوء الشمس. نعم، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها. ما هنا ما هي؟ قيل مصدرية وقيل موصولة. فعلى كونها مصدرية إيش يكون المعنى؟ وبنائها، والسماء وبنائها أي ارتفاعها. وعلى كونها مصدرية والذي بناها فيكون قسما بمن؟ بالله عز وجل، لأنه هو باني السماء. والأرض وما طحاها ما معنى طحاها؟ بسطها ودحاها. نعم، يعني جعلها مبسوطة، جعل فيها مستقرا للعيش فيها. وما هنا الخلاف فيها كما فيما قبلها، في الآية التي قبلها. ونفس وما سواها، النفس المراد بها هنا ماذا؟ نعم، والأقرب أن المراد بها نفس بني آدم، لأن الله عز وجل قال ونفس وما سواها. ما معنى سواها يا أخانا عبد الله؟ خلقها كمل، مستوية معتدلة. وهذا هو الإنسان، يعني سواها أي عدل أعضاءها وجعلها معتدلة القامة، ويدل على أنها نفس الإنسان. الآية التي بعدها فألهمها فجورها وتقواها، ما معنى فألهمها فجورها وتقواها؟ فؤاد، ما معنى فألهمها فجورها وتقواها؟ بيّن لها طريق الفجور وطريق التقوى، بيّن لها طريق الطاعة وطريق المعصية. فألهمها بمعنى دلها وبيّن لها ووضح لها طريق الحق من طريق الباطل، طريق الطاعة من طريق المعصية. فألهمها فجورها وتقواها. إذن كل إنسان يعرف طريق الخير طريق الشر، طريق الحق طريق الباطل. فكونه يختار سلوك طريق الباطل هو الذي جنى على نفسه، هو الذي جنى على نفسه. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله، أي لأنه وفق وسدد ويسر له هذا الطريق، ومن وجد غير ذلك ذنوب ومعاصي فلا يلومن إلا نفسه، فإن الله عز وجل قد بين له ووضح له طريق الهدى طريق الضلال، فلا يلومن إلا نفسه كونه اختار لنفسه هذا الطريق. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما هو الفلاح؟ قد أفلح سامع، الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، وهذا شامل، قلنا الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، ينجو العبد من المرهوب ويفوز بالمطلوب. وما معنى زكاها؟ نعم، دلها قلنا التزكية نوعان، طيب أصل كلمة زكى لها معنيان، تنقية وتطهير، هذا المعنى الأول، والمعنى الثاني نماء وزيادة. أحسن. والتزكية هنا تشتمل أو تشمل الأمرين، التنقية والتطهير من ماذا؟ من الذنوب والمعاصي وأدناسها وأرجاسها، وتشتمل أيضا وتشمل أيضا النماء والزيادة بماذا؟ بالطاعات والعبادات، ينمي الإنسان نفسه ويزيد في خيرها. نعم. ويقول العلماء إن التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، يعني إذا أردت أن تجعل شيئا طيبا في وعاء فيحتاج أن تفرغ هذا الوعاء مما فيه، إذا كان يعني فيه شيء سيء خبيث لابد أولا أن تزيل هذا الخبث، ثم يعني عندك كأس فيه خمر والعياذ بالله، تريد أن تستبدل هذا الخمر بعسل، تأتي بالعسل تصبه فوق الخمر، أولا تنظف هذا الكوب من الخمر الذي فيه وتطيبه تطهره، ثم بعد ذلك تملأه بالعسل، تخلية ثم تحلية، التخلية قبل التحلية. وهكذا القلوب كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام آنية الله في أرضه، القلوب آنية الله في أرضه، فيحتاج الإنسان أن يطهر قلبه ليقبل الطاعات والعبادات. إذا كان القلب ممتلئا بالذنوب والمعاصي والأدناس فيصعب أن تملأه بالخير والطاعة، يحتاج أن تخليه ثم تحليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب مثلا كما في حديث حذيفة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فيحتاج أولا أن يصفي هذا الإناء ويطهره ويخليه مما قد أصابه، ثم بعد ذلك يملأه بالخير والطاعة، يكون المحل قابل. أما إذا كان ممتلئ بشيء كيف تريد أن تملأه بشيء آخر؟ فيحتاج الإنسان أن يطهر قلبه أولا من الذنوب والمعاصي والآثام، ثم بعد ذلك يأتي بالخير فيحل محل ذلك الشر الذي نفاه عن نفسه. هذا هو التزكية بمعنيها، فأولا تطهير وتنقية من الذنوب والمعاصي، ثم زيادة وتنمية أو تنمية وزيادة بما يودعه في قلبه من الخير والأعمال الصالحة، فيكون الإنسان بذلك قد زكى قلبه بنوعي التزكية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما معنى خاب محمد؟ نعم، يعني خاب بمعنى خسر، ودساها بمعنى أخفى نفسه أو أخفى محاسن نفسه بقبائح الذنوب والمعاصي. فأصل التدسيس أصله الإخفاء. فالنفس لها محاسن، فالإنسان إذا انهمك في الذنوب والمعاصي أخفى تلك المحاسن بما وقع فيه من الذنوب والمعاصي والآثام والذنوب، فصارت نفسه الكريمة مخفاة، اختفت محاسنها وظهرت قبائحها. وقد خاب من دساها. وكما قلنا أن هذا أطول قسم أقسم الله عز وجل به في كتابه الكريم، 11 قسما أقسم به على أمر عظيم، على أن المفلح من زكى نفسه، وأن الخائب الخاسر من دس نفسه ودنسها بالذنوب والمعاصي. فمن هنا يستبين لنا أهمية السعي في تزكية نفوسنا وتطهيرها من الذنوب والمعاصي، يظهر لنا من خلال ما أقسم الله عز وجل به في هذا القسم الطويل العظيم بمخلوقات عظيمة كبيرة على هذا الأمر. حري بنا أن نحرص على تزكية أنفسنا وأن نسعى في تطهيرها من الذنوب والمعاصي. ما منا من أحد إلا وتنازعه نفسه إلى الشهوات المحرمة وإلى الذنوب والمعاصي، ولا يزال الإنسان في جهاد مع نفسه. إن لم يقم الإنسان بواجب هذا الجهاد نفسه ستقوده إلى المهالك، لا شك ستقوده إلى المهالك. ولهذا الله عز وجل قال هنا قد أفلح من زكاها، يعني أنه بذل أسبابا لتزكية نفسه، ما أهمل نفسه ولا تركها، وإنما سعى في تزكية نفسه وقام بواجبه وجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن سعى في عمل الأسباب وجاهد نفسه ليستنقذها من أوحال الذنوب والمعاصي وليسوقها إلى طاعة الله ومراضيه فهذا هو المفلح حقا. ومن أهمل نفسه وفرط فيها وضيعها فإنها لا شك ستكون من أهل الخيبة والخسارة، وممن تتغلب عليها الذنوب والشهوات والمعاصي والمحرمات. فلا بد من جهد يبذله الإنسان في تطهير نفسه وتزكية نفسه، وإلا الإهمال يقود إلى أمور عظيمة. ولهذا سيتندم الإنسان في وقت لا ينفع فيه الندم. أن تقول نفس، هذه النفس التي ما سعى صاحبها في تطهيرها وتزكيتها، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فلهذا المسألة ما تحتاج إلى إهمال، تحتاج إلى مجاهدة. النفس تحتاج إلى مجاهدة، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول كثير من الشراح في قوله المجاهد، هنا يعني يعبر عنها أهل اللغة بأنها الاستغراقية، الاستغراقية، ويعبر عنها علماء التزكية بأنها للكمال، يعني المجاهد الكامل في جهاده من جاهد نفسه في ذات الله. المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، لماذا؟ لأن من جاهد نفسه استطاع أن يتغلب على أعدائه، ومن هزمته نفسه التي بين جنبيه أقرب شيء إليه كيف سيتغلب على أعدائه؟ كيف سيتغلب على أعدائه ومن استطاع أن يجاهد نفسه وأن يتغلب على نفسه؟ فهذا يبين لنا أن الأمر عظيم، أن الأمر كبير، أن المسألة جهاد، والجهاد كما تعرفون مأخوذ من الجهد والمشقة والتعب، بمعنى أن النفس تحتاج إلى مشقة في إقناعها. أحيان النفس تقود الإنسان إلى أمر حقير من أحقر الأمور وأهونها، ومع ذلك تقوده كالطفل حتى توقع في ذلك في تلك المعصية الدنيئة الحقيرة. سبحان الله، رجل ذا هيئة وهيبة وقوام وجسم قادته نفسه إلى أمر مهين حقير، غلبته نفسه وساقته إلى معصية الله وإلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، غلب أمام هذه النفس. هذا يدل على أن المسألة تحتاج منا إلى مجاهدة وإلى مغالبة لهذه النفس وفطمها عن شهواتها. صحيح أن النفس كما ذكرنا في الدرس السابق بيت أبي العتاهية رحمه الله يقول النفس إن أعطيتها مناها فاغرة نحو إن أعطيتها هواها فاغرة نحو هواها فاها، يعني تظل فاتحة فمها نحو الشهوات. لكن افطم نفسك كما يفطم الطفل عن مألوفاته وشهواته وعن ثدي أمه، يبكي ويتألم كذا، لكن يعتاد بعد ذلك على هذا الفطم وعلى ترك الثدي وهو طفل صغير. كيف أنت رجل عاقل رجل كبير ما يستطيع أحدنا أن يفطم نفسه عن شهوة عن ذنب يقيم عليه شهرا بعد شهر وسنة بعد سنة، تمر عليه الأعوام عام بعد عام وهو متعلق بذلك الذنب، ما استطاع أن يقنع نفسه من تلك الشهوة أو تلك المعصية. هذا والله قصور. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. هذا حال النفس، النفس كالطفل، حالها كحال الطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. وهكذا النفس إذا أهملتها وشهواتها تعلقت بالشهوات والذنوب والمعاصي والمحرمات، ويمر على الإنسان كما قلنا يوم بعد يوم وهو يمني نفسه، سأترك هذه المعصية، سأترك هذا الذنب، مرة أسبوع، مرة شهر، مرة شهران ثلاثة، مرة عام، مرة العام الثاني، ما استطاع أن يفطم نفسه من هذه الشهوة ومن هذه المعصية. كيف سيزكي أحدنا نفسه وهو بهذا الحال؟ كيف سيسعى في تزكية نفسه وهو متعلق بذنب ما استطاع أن يتخلى عنه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالمسألة كما قلنا تحتاج إلى جهاد، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المجاهد الكامل في الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله. قال بعض السلف يروى عن الحسن وغيره: أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. أعدى الأعداء، أشد الأعداء الذي يحتاج إلى جهاد، أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. لأن الإنسان يحب نفسه، يصونها، يعطيها مرادها، يعطيها هواها فترديه وتوقعه فيما يسخط الله وفيما يغضبه وتريده المهالك والمعاقب إذا أعطاها هواها ومرادها. فإذا لم يجاهد الإنسان هذا العدو أرداه. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذا شأن النفس، طبع في النفس أنها تأمر صاحبها بالمعصية وتزين له ما حرم الله سبحانه وتعالى، تأمره بذلك أمر. إن النفس لأمارة، ما قال لآمرة، أمارة، كثيرة الأمر، كثيرا ما تأمر صاحبها بمعصية الله. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا كانت النفس أمارة بالسوء تحتاج إلى قوة في الوقوف أمامها. إذا لم يكن عند أحدنا قوة يقابل بها أمر نفسه المتكرر لأمارة، هي ستلح على صاحبها مرة بعد مرة، تزين له تلك المعصية، غلبها في موقف ما تيأس، تحاول أن تستغل موقفا آخر وثالث ورابع ولا تزال تأمره حتى ربما تغلبه فيقع في معصية الله. فلهذا يحتاج أحدنا إلى قوة نفس، إلى عزيمة صادقة يواجه بها نفسه الأمارة بالسوء. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، بل كلما خطب خطبة يستفتح خطبه ووعظه بقوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. النفس لها شر، لها شر، يستعيذ الإنسان من شر نفسه حتى لا توقعه في الخيبة وقد خاب من دساها. ولما جاءه والد عمران بن حسين وسأله عن بعض أمور الدين، سأله أن يعلمه دعوة، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: اللهم قني شح نفسي، وفي رواية شر نفسي، واعزم لي على رشد أمري. اللهم قني شر نفسي أو شح نفسي واعزم لي على رشد أمري. هذه دعوة، الرجل لا زال كافرا، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار له في هذا إلى أن النفس هي التي هي شرها شر عظيم، هي التي تحمل صاحبها على الشر حتى على الكفر بالله. ولهذا قال له: قل اللهم قني شح نفسي أو شر نفسي واعزم لي على رشد أمري. لأن الإنسان يحتاج إلى عزيمة في مواجهة هذه النفس. ذهب والد عمران ورجع بعد فترة وقال: يا رسول الله، جئتك قبل كذا وكذا فقلت كذا وكذا، والآن أسلمت، فعلمني دعاء ندعو به. أعاد له نفس الدعوة وزاده عليها، قال له: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري، واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. فعلمه نفس الدعوة السابقة يدل على أن هذه الدعوة يحتاجها كل أحد، في حال كفره علمه إياها وفي حال إسلامه علمه إياها، لعظم شر النفس على صاحبها. اللهم قيني شر نفسي أو شح نفسي واعزم لي على رشد أمري. يحتاج إلى عزيمة على الطاعة والعبادة حتى لا تغلبه نفسه الأمارة بالسوء. فلهذا ما أقسم الله عز وجل هذا القسم الطويل في هذه السورة إلا لعظم الأمر. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكما قلنا في الدرس السابق أن الإنسان يحتاج إلى تزكية الله عز وجل له وإلى تزكية نفسه لنفسه. فهنا في الآية قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها، إذن الإنسان يسعى في تزكية نفسه ويحتاج إلى تزكية الله عز وجل له، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها. فتزكية الإنسان لنفسه بهذه المجاهدة، مجاهدة لنفسه وسعيه في طاعة الله وأطره نفسه على القيام بعبادة الله والبعد عن معصية الله. والتزكية من الله عز وجل للعبد بالتوفيق والتسديد والإلهام والإرشاد والدلالة على طريق الحق وإبعاده والأخذ بيده لينتشل من أوحال الذنوب والمعاصي. فيحتاج إلى الأمرين، إلى أن يبذل وأن يستعين برب الأسباب، برب الأرباب ومسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى، فيستعين به على التزكية، على تزكية نفسه وعلى تطهيرها وعلى إرشادها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. قد أفلح من زكاها وقد خاب، الخيبة العظمى والكبرى، من دساها، من أخفاها، أخفى محاسنها بالذنوب والمعاصي. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك كذبت ثمود بطغواها، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. ثمود هم قبيلة وقوم ممن وأمة من الأمم السابقة قبلنا، أرسل الله عز وجل إليهم نبيه ورسوله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى ووقعوا في بعض الذنوب والمعاصي، فأرسل الله عز وجل إليهم نبيه ورسوله صالحا عليه السلام. قال الله وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. أرسل الله عز وجل إليهم نبيه صالحا عليه السلام لكن كذبوه، وقد ذكر الله عز وجل تكذيب قوم صالح لنبيهم صالح عليه السلام في مواضع عديدة من كتابه الكريم، ذكر قصتهم، قصته مع قومه في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي غيرها من السور، وهنا أيضا نصف السورة في ذكر قوم صالح وتكذيبهم لنبيهم صالح عليه السلام. وأخبر الله جل وعلا أن الذي حملهم على هذا التكذيب هو الطغيان الذي كانوا فيه. كذبت ثمود بطغواها أي بسبب طغيانهم وعتوهم وجبروتهم، وإن كان بعض المفسرين فسر قوله بطغواها أي بأجمعها، أن الجميع كذب، الجميع من ثمود كذبوا صالحا عليه السلام، لكن الذي عليه جمهور المفسرين أن المراد بطغواها أي بسبب الطغيان الذي كانوا عليه، بسبب الجبروت الذي كانوا عليه، بسبب ترفعهم عن الحق وعتوهم على رسل الله. قال الله جل وعلا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد إلى آخره. نعم، وهكذا في غير ما سورة ذكر الله عز وجل طغيان قوم صالح عليه السلام. قال الله عز وجل أيضا في سورة الشعراء: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب الثمود بطغواها، الطغيان أصله مجاوزة الحد، مجاوزة الحد معنى ذلك أنهم فعلوا من الذنوب والمعاصي وأسرفوا في ذلك إسرافا عظيما، فلهذا وصفهم الله عز وجل بالطغيان. وقيل في هذا غير ذلك: إذ انبعث أشقاها، يعني إذ انبعث من ثمود أشقاهم. وقيل أن هذا الرجل اسمه قدار ابن سالف، اسمه قدار ابن سالف، أشقى القبيلة، أشقى ثمود، ويسمى أيضا أو يوصف بأنه أحيمر ثمود. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس، خطب في الناس فذكر الناقة، ناقة صالح، وذكر الذي عقرها وقرأ هذه الآية فقال: إذ انبعث أشقاها، قال: انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة. والعارم هو الشرير المفسد، يعني انبعث رجل شرير مفسد قوي منيع في قومه، له عزة ومنع في قومه وفي رهطه. ضرب له النبي عليه الصلاة والسلام مثالا بأبي زمعة أنه كان رجلا عزيزا منيعا في قومه. وجاء في حديث حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أحدثك أو ألا أخبرك بأشقى الناس؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك على هذه يا علي. يعني أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى قرنه الذي يضربك على هذه حتى يسيل الدم على هذه، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلحيته. والحديث حسنه جمع من أهل العلم. فهذا الرجل انبعث من قبيلة ثمود ليعقر الناقة، مع أنهم كانوا ينتفعون بهذه الناقة، فكانت تدر عليهم ويشربون من لبنها حتى تكفي القبيلة كلها، تكفي القبيلة كلها. مع ذلك ما رعوا قدر هذه النعمة ولا أعطوها حقها، عمدوا إلى النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليهم فعقروها. سبحان الله، مع كونها ناقة عظيمة، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فلقى الله عز وجل أمامهم الصخر وخرجت هذه الناقة العظيمة ولها فصيل، ومع ذلك عقروها وعقروا فصيلها. هذا حال من يكفر نعم الله سبحانه وتعالى. كل إنسان في نعمة أنعم الله عز وجل عليه بها، فإذا به يمل تلك النعمة ويكفر تلك النعمة، فيبدل الله عز وجل عليه تلك النعمة إلى نقمة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. انظروا إلى حال كثير من الدول الذين كانوا في نعمة ورخاء وأمن، بدلوا نعمة الله كفرا، لم يرضوا بما كانوا فيه من الحال، تحول حالهم إلى شر وبلاء وقتل وقتال وفقر وجوع وغير ذلك، لأنهم لم يرعوا نعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم الله عز وجل بها عليهم. فهذا حال العصاة على مر العصور، هذا نموذج من تلك النماذج الكثيرة التي ذكر الله عز وجل منها جملة في القرآن. هذا نموذج منها قوم ثمود الذين كانوا في نعمة، عمدوا إلى الناقة التي تدر عليهم والتي يشربون من لبنها وتكفي القبيلة بأسرها، فعقروها إذ انبعث أشقاها، ووصف بالشقاء لأنه تولى عظم هذا الأمر، تولى كبر هذا الأمر، عمد إلى الناقة فعقرها، ولم يفعل هذا إلا بموافقة القبيلة كلها، إلا بموافقة قومه كلها كما سيأتي في الآيات بعد هذه. فالذي عقر الناقة واحد، لكن الله جل وعلا أضاف العقر إلى الجميع، فكذبوه فعقروها. مع ذلك قال قبل هذا إذ انبعث أشقاها. العاقر واحد وأضاف الله العقر إلى الجميع، لأن الراضي كالفاعل، فبما أنهم رضوا بما فعل هذا الشقي فهم شركاء له في الإثم، والعقاب عم الجميع. وللكلام على هذه الآيات بقية إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ذكر هنا فائدة متعلقة بما سبق، يقول: قال سفيان: الجهاد 10، 9 جهاد النفس، والعاشر جهاد العدو. بعض الأسئلة يحتاج لها إلى كلام كثير وقد أزف الوقت. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.